الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الإنسان المسلم يحب دائما أن يطمئن قلبه أو أن يهدأ باله أن رب العبادة سبحانه وتعالى قد قبل قبل العمل، قبل الصيام، وقبل قراءة القرآن، وقبل التهجد، وقبل القيام، وقبل عمل الصالحات، وقبل الصدقات. هل هناك من علامات؟ إذا كان هذا المصلي الصائم في رمضان كان قبل رمضان مدخنا، وإذا به بقية رمضان أنهى عادة التدخين السيئة وهذا الحرام الذي كان يرتكبه بين الحين والحين، هذا دليل توبة. كان يقطع في الصلاة، إذا به يصلي الصلوات الخمس بنوافلها يعني، أو يصلي الصلوات الخمس في المسجد، هذا دليل قبول العبادة. أصبح سبحان الله القرآن محبب إليه عن الأغنية والمسلسل والقصة والحكاية والرواية، وأصبح إمساك المصحف أفضل من إمساك الهاتف، وأصبح إمساك المصحف ساعة وإمساك الهاتف خمس دقائق، هذا دليل أن الله قد قبل منه. بدأ لما يقرأ القرآن كأن القرآن يخاطبه هو، فلما تكلم عن المسرفين شعر أنه مسرف، ولما تكلم عن المبذرين شعر أنه مبذر، ولما تكلم عن هؤلاء الذين يعني قليلا من الله لما يهجعون وهو أصبح قليل من الله لما يهجع، يبقى هذا دليل قبول. لما شعر أنه لما طلع صدقة كان فرحان وكان مبسوط وكان سعيد بأن المبلغ هذا لم يستقر عنده في البيت، وإنما استقر في أجواف جياع أو كسوتهم أو إلى آخره، أو تفريج كرب أو دفع دين لحد، سبحان الله، فإذا به يشعر بالانشراح والانبساط ويعني والسرور، هذا دليل توبة من الله سبحانه. كانت قبل رمضان متبرجة وتحط أخمر وأحمر وأخضر وبني، إذا بها كرهت هذا الأمر بدأت تلتزم وبعدين بدأت تتحجب، هذا دليل توبة بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد ما كان عنده داء في السنوات الماضية يشاهد المسلسلات والخيبة دي ساعتين ثلاثة كل يوم، إذا به لا يشاهد، بل بالعكس مسك التلفزيون ده وعدل الشاشة نحو الحائط، والجهاز ده مش موجود عندنا أساسا، والتليفون ده موجود للأخبار أو موجود للتواصل مع الناس، هذا دليل توبة. يبقى إذن أن الله قبل منك إذا أغلق عليك باب المعصية حتى وإن سرت نحوها، وفتح لك باب الطاعة حتى وإن لم تسر نحوها، فأصبح بذلك علامات تدل أن الله قد قبل منك توبتك. اللهم تقبل منا توبتنا، واغسل حوبتنا، واغفر ذنوبنا، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، وانصر إخواننا، وثبتهم على الحق يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.